موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها وقت النية في الصوم، يعني من المسائل المهمة جدا في الصوم الوقوف على وقت النية في الصوم. فيجب على الصائم أن ينوي الصيام في الفرض من الليل، يعني هذا في الصيام الفرض أو الواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام، أي نية الصيام يعني، قبل الفجر فلا صيام له. وأما صيام التطوع فيجوز بنية من النهار إذا لم يطعم شيئا من أكل وشرب ولم يفعل ما هو قادح في الصيام. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء، يعني طعام؟ قالت: فقلنا لا. قال: فإني إذن صائم. والحمد لله رب العالمين.